الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، وبارك الله لكم في صيامكم وفي شهركم، ونسأله مخلصين أن يجعل لنا فيه جميعا رحمة ومغفرة وبراءة وعتقا من النار. مع سيدنا عثمان في موقف آخر من مواقفه الكريمة والعظيمة التي تدلل على ما تمتع به هذا الخليفة الراشد وهذا الصحابي الجليل من عظيم الخلق، وكيف تفرد كذلك بحياء لم يتح لغيره. اللهم ارض عن عثمان وعن كل صحابة رسول الله. الموقف أنه دخل يوما يتفقد ما عنده من النعم من الأنعام، فوجد غلاما له يقدم علفا لهذه الأنعام، فكره عثمان ذلك العلف، علف البهائم، ورأى بأن الغلام قد قصر في تقديم هذا العلف ولم يكن بالمواصفات المطلوبة. المهم، كره من الولد هذا التصرف، فأمسك بأذنه وعركها قليلا وهو ينبهه إلى خطئه وينبهه إلى رداءة العلف الذي قدمه للأنعام. لكنه بعد أن فعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه أحس بالندم الشديد لما أمسك بأذن الغلام وفعل بها ما فعل أو عركها قليلا، وهو هذا تصرف عادي بين الناس، فالناس يفعلون بغلمانهم وبالعبيد والإماء في تلك الأيام ما يفعلون. ومع ذلك، ومع بساطة هذا التصرف الذي حدث مع ذلك الغلام، سرعان ما قال له أمير المؤمنين عثمان، قال لغلامه وهو يبدي شيئا من الندم: تعال فاقتد مني. وصدر إليه إحدى أذنيه ليفعل الغلام بأذن عثمان ما فعل عثمان بأذن الغلام، فتحرج الغلام وظل أمير المؤمنين يصر عليه أن يفعل به ما فعل قصاصا منه، وأبدى ندما لما فعل بأذن الغلام ما فعل. وكما قلت لحضراتكم، الأمر هين، لكن على كل حال هذا صنيع المؤمنين، هذا صنيع الراشدين، هذا صنيع أهل المعروف الذين رباهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال ذات يوم في موقف يعني أمام أصحابه: من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه. ده سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن ليس من العجب أن يفعل عثمان مع غلامه ومعلمه في هذا المقام هو سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، الذي روى عنه، أي عن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنس الحديث المشهور، يقول فيه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته لما فعلته، ولم يقل لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله. في 10 سنين والغلام أنس ابن مالك في خدمة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، خادم له، ويقسم أنس رضي الله عنه أن الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام ما أنبه يوما وقال له لشيء فعله لما فعلت هذا، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعل هذا. إذن فلا عجب أن يقتدي أمير المؤمنين عثمان ابن عفان بمعلمه الأكبر صلى الله عليه وسلم، ويتصرف مع الغلام ويقول له هذه أذني فاقتد منها. فتعلموا يا عباد الله، تعلموا وراجعوا سيرة الخلفاء الراشدين، وتعلموا من مدرسة الخلفاء. والله إني لأنصح في هذا المقام، وبمناسبة موضوع هذه الحلقة، أنصح أبناءنا وبناتنا، أنصحكم جميعا بقراءة سيرة الخلفاء الراشدين. بعد قراءة سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، أنتم في أمس الحاجة أبنائي وبناتي، لتتعلموا من هؤلاء الكرام الذين تربوا في مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى تتخلقوا بأخلاق الإسلام الحنيف. فإن الرفق والله كما قال عليه الصلاة والسلام، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وإن العنف والتعنيف ما كان في شيء إلا شانه. فاتقوا الله في العمال، واتقوا الله في الخدم، واتقوا الله في الصبية، اتقوا الله في الصبيان كذلك، في البنين والبنات، وأحسنوا إليهم. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أشكر لكم متابعتكم، وأسأل الله أن ينفعكم بكل ما يقدم على شاشة قناة الرحمة في شهركم المبارك الطيب هذا، وألقاكم غدا على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.